Zefmane, ebrişu, zefmane, ebrişu. Vasat feridem cünem, vasat feridem. Misli tu bi vefa, misli tu bi vefa. Herkes ne dizem, azizim herkes ne dizem. Elife ne merhama, diye zayir kem. وليش عيونا مفاحده وليش خدوده لا اله الا هو المزندراني سيدي البن نجف راح ومد ونمي خم بابا نمي خم عمري نمي خم ديره نمي خم أسمر بعين الناس أسمر بعين الناس وبعيني لالا حلو بعيني لالا شبه البدر وسهيل شبه القمر وسهيل من هو حلال جنم ما حد حلال وألف هلا ومرحبا بيا زاير كربلاء وألف هلا ومرحبا بيا زاير كربلاء وليش عيونا مفحمة وليش خدودا مفحمة لا إله إلا هو المزندراني سيدي قلبي العجم راح وخلاني ونمي خم بابا نمي خم عمري نمي خم سيرة نمي خم بترغدت مجبور بترغدت مجبور من تشدينا لو من تشدينا رحم الله بوش المات رحم الله بوش المات يا زي حزينة جنان يا زي حزينة وألف هلا ومرحبا بيا زاير كربلاء وألف هلا ومرحبا بيا زاير كربلاء الليل لونا مكحله ليش خدوده محمله لا إله إلا هو المزندراني سيدي البن نجف راح وخله ونمي خم دادا نمي خم عمري نمي خم شيرة نمي خم وقلبي نمي خم